كل دولة لها سلام اسمه السلام الملكي أو الجمهوري أو غيره، مكون من أبواق ومزامير وطبول، فما رأيك في هذا؟ لا لا، هذا تقليد الجرى.